رافعا يديه، وبينما كان يباركهم انفصل عنهم وارتفع إلى السماء بمشهد منهم، ثم حجبته سحابة عن أنظارهم. رسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدون هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين وأهلا وسهلا بكم في برنامج دين الحواريين، اللقاء 16. احنا بنواصل في هذا اللقاء ما حدث في نهاية أيام عيسى عليه السلام، وما كان من شأن الحواريين الذين وصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا مسلمين وكانوا يناصرون عيسى عليه السلام. وبين الله عز وجل كيف طلبوا من عيسى مائدة من السماء واستجاب الله عز وجل لهم، وبعدها رفع عيسى إلى السماء وهم ينظرون. القضية في مسألة إن عيسى عليه السلام مكر له اليهود فنجاه الله، وألقي الشبه على شخص آخر، أو أن اليهود ظنوا أن شخص ما هو عيسى فأخذوه وحاكموه وصلبوه ثم قتلوه إلى غير ذلك من هذه الأحداث. لكن الشاهد من خلال الروايات اللي ورد في الإنجيل، وإحنا بنتكلم عن مقارنة بسيطة مش مقارنة تخصصية تقدر تتكلم فيها مع باحثين أمضوا حياتهم العلمية في مقارنة الأناجيل بالمخطوطات إلى غير ذلك، علشان نتكلم كمتخصصين بعضهم مع بعض، لأن هم وجدوا اختلافات شديدة جدا قد تصل إلى 200 أو 300 ألف اختلاف بين المخطوطات وبين الأناجيل المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، أو اللي اسمها إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. وهذه الاختلافات الشديدة جدا جدا بتدخلك في متاهة عميقة صراحة يعني، والكل بيدلي بدلوه. لكن احنا في برنامج دين الحواريين اللي عايزين نعرف اصحاب عيسى عليه السلام، وان ما اخبر الله به في القرآن وفي السنة اشارات للنصارى. هو مش هيقول لك التاريخ باحداثه، يوم كذا حصل كذا ويوم كذا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، ولكن بيبقى اختصار من خلال إشارات معينة يخاطب الحق به، يخاطب الحق سبحانه وتعالى بها أهل الكتاب من القساوسة والرهبان والأحبار وغير ذلك، وأيضا من أحبار اليهود اللي كانوا موجودين قبل في العهد القديم، بحيث اللي يسمع الكلام يعرف في قرارة نفسه أن ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من عند الله بلا أدنى شك. عشان كده احنا في المقارنة البسيطة دي بنتكلم مع الناس من خلال اللي هم عرضوه. يعني انا مش عايز ادخل في متاهة في المخطوطات والتحقيقات وبتاع، لا ده انا بقولك مش ده اللي انت بتقوله، اهو قدامك اهو. فبنعمل مقارنة بسيطة بين الاناجيل بعضها وبعض واللي هم عرضوه للناس عشان يقنعوا به الناس من أفلام وثائقية أو ما شابه ذلك، أو أفلام سينمائية علشان يجسدوا فيها حياة عيسى ويوري لك عيسى حصل له إيه. وإحنا بس بندي ملاحظات وبنشوف إشارات القرآن ونقول الناس اقروا، مش عايزين ندخل في تعمق يخرجنا عن الهدف. وإن كان الاستدلال من ناحية المنهجية العلمية ده أبسط طريقة تقدر إن أنت تحاور بها أي واحد أو تجادله بالتي هي أحسن، كما أمر رب العزة والجلال في الجدال مع النصارى بالذات ومع اليهود، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وإحنا مؤمنين باللي نزل علينا واللي نزل عندكم، بس ايه اللي نزل عندكم؟ عايزين نعرف اللي نزل عندنا احنا واثقين منه، ونسخه متطابقة في جميع انحاء العالم بشهادتهم. انا اوري لكم الكلام ده ان شاء الله عز وجل من خلال وثائق حصلنا عليها نقدر ان احنا ايه نعرضها ان شاء الله عز وجل. فهنا صوروا حياة عيسى عليه السلام باختصار كده اللي عرضوه في الفيلم اللي عملوه من الكتاب المقدس ونشروه النصارى، ان عيسى اتصلب. واحنا بنقول لكم لا، الاحداث بتدل على ان في شبه وفي لخبطة وفي هل ده عيسى ولا مش عيسى، هل قال انني عيسى اتصلبت عشان كذا وكذا. لا، الافكار دي كلها اتخذت بعد كده، اخذها بولس وكتبها. بولس ده كان يهودي بيعذب المسيحيين وآيس او يعني زي ما تقول انقطع امله في ان يرجع هؤلاء النصارى عن ايمانهم، فقال افضل طريقة لتخريب الناس ديت ان انا ادخل واعمل واحد منهم والوس لهم دينهم. ودي الطريقة المعهودة بالنسبة للتخريب الحقيقي، ان يدخل يعمل فتنة، يعمل فتنة. وقد كان الفتنة استمرت من وقت الى الان، لكن تقريبا كل النصارى لا شك عندهم ان في واحد اسمه لوقا طبيب. لوقا ده هو اللي كتب انجيل لوقا وكتب قصة حياة الحواريين اللي بسموها سفر اعمال الرسل، لوقا. والباقي من الاناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا برضو مش معروف على وجه اليقين مين اللي كتب الكلام ده، لان واحد تاني مثلا عبارة عن رسالة، وواحد قاعد بيذكر لك في قصة تاريخية عن عيسى ايدوا فيها كلام لوقا. وأغلب الظن عندي زي ما بقول لكم يعني رؤيتي للحدث من جهة علمية أن الثلاثة اللي كتبوا مع لوقا نفس الفكرة التآمرية اللي موجودة عند لوقا تلميذ بولس في تقرير الأحداث بالصورة اللي انتوا شفتوها في الفيلم، ان عيسى صلب عشان يخلص الناس من الخطيئة، وان عيسى هو ابن الله تعالى الله عن قوله، او هو الله او الروح القدس اللي نزل على عيسى، او الفكرة في حد ذاتها ان في ثالوث مقدس زي ما بيقولوا ثلاثة، اب وابن وروح قدس، وكلهم متساويين في الجوهر. يعني ايه في الجوهر؟ يعني ذات ازلية ابدية، فعيسى ازلي وابدي، والله عز وجل ازلي وابدي، والروح القدس ازلي وابدي. والكلام ده مش صحيح، لان دول مش آلهة، هو بس الله عز وجل لا اله الا هو الاول والاخر والظاهر والباطن. انما بقية الاقانيم التانية اللي بيقول عليها عيسى والروح القدس دي من مخلوقات الله، ما كانت ابدا من اوصاف الذات والصفات الالهية ابدا. الكلام ده مش صحيح. وبعدين الناس قالوا لا ده هو الله بس طلع في الصورة دي، يعني حاجة تلخبط. اي واحد عاقل لو نظر في المسألة ودقق يستطيع ان يقول لا انا مش مقتنع بالكلام ده، الكلام ده كله كلام ما يدخلش عقل حد. في خالق وفي مخلوق، حدد لي الخالق، يعني حدد لي مواصفات الخالق اجيبها ازاي ومواصفات المخلوق. فهل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق؟ ما قالش الكلام ده طبعا غير افكار وثنية قديمة حاولوا بها ان هم يخربوا الاديان، كما حاول ابن سبأ اليهودي ان يخرب الدين الاسلامي وعجز، فطلع لنا بصورة جديدة في القرن السادس او السابع من خلال فكر عمر بن الفارض في اتحاد اللاهوت بالناسوت اللي هي الفكرة النصرانية، او الاوسخ منها فكرة ابن عربي في ان ربنا هو الذي ظهر بهذه الكسرة وما فيش حاجة اسمها خالق ومخلوق، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. حتى الفكر اللي قاله ابن عربي في تدمير الاسلام عندنا، النصارى كلهم على بعضهم في تاريخهم الطويل لو جمعت كل افكارهم وعجنتها وطلعت منها كوكتيل ما يجوش في درس ابن عربي. اي والله العظيم ما يجوش في سن او درس من عند ابن عربي لو وقعوا تحت درسه. ابن عربي قال في الذات الالهية وفي نسف الديانة الإسلامية ما لم يقله أحد في تاريخ البشرية خالص، ومسميله محي الدين ابن عربي والقطب الأكبر. وفي ناس بعدين بيقدسوا فيه أعزكم الله زي إيه ما بيقدس النصارى في كلام بولس. عشان كده إحنا من مقارنة بسيطة بنبص بها مع بعض ونقارن بين الأناجيل الأربعة كده مقارنة مباشرة، يعني مش هنحتاج حد يقول لنا كذا وكذا، لا ده انتوا اللي هتقوموا بالعملية دي. نقرأ ونقرأ ونبص على مع بعض كده، واحنا ناس بسطاء واحنا بنقرأ نشوف ايه اللي حصل بالضبط. لكن لوقا اللي هو تلميذ بولس اللي قصته لسه هتيجي كمان بالتفصيل ان شاء الله عز وجل، هو اللي ادخل مع بولس هذه الفكرة على النصرانية. ان عيسى هو الرب، وكلمة الرب كوصف لعيسى يبدأوا ايه تلسوا بها، لانه قلت لكم الرب اصلا تطلق ويراد بها السيد المطاع، السيد المطاع، زي ما يوسف عليه السلام قال اما احدكما فيسقي ربه خمرة لصاحب الرؤية، فالرب من السيد المطاع يعني. فالسيد المطاع قالوا عليه رب، وفصلوا المعنى المراد بدل ما يقولوا عليه الاسم الحقيقي له ان هو نبي ورسول له القدوة، يعني يقتدى به كما يقتدى بسائر الانبياء، واي نبي من الانبياء الايمان به يتطلب تصديق خبره وتنفيذ امره، زي ما قلنا عن النبي عليه السلام سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا محمد يعني ربنا، ايه ده ربنا محمد، محدش قال كده، لكن ما بحدش هيقول على محمد صلى الله عليه وسلم هو الله، ولا هيقول على عيسى هو الله، ولا على سليمان، ولا حد من الانبياء انهم آلهة. لكن اللي قال عليه ان هو رب بمعنى الاله النصارى اللي موجودين في العالم الان، يبقى ايه الضلال ده؟ فدخلوا فكره ربوبيه المسيح انه رب، اله هو الله او ابن الله، وان نزل بنفسه او بعت ابنه علشان يتصلب، فابنه ده جسد بس رب، ابن انسان متصور في صورة انسان بس هو الرب، والجسد جسد الرب، والدم واللحم بتاع الايه الرب. والله حاجة تقرف لما يقول لك جسد المسيح وكله في فطيرة، وتصور ان الفطيرة ديت بقت انتوا ايه ده، حتى المنظر انت لما بتيجي مثلا ساعة ما الاولاد بيفطروا معانا، وبعدين يجيب او واحنا بنحضر او بنسمع بعض الفيديوهات، فيجي فيها ان المسيح ده جسده وكله جسدي وما جسدي ودم ولحم وبتاع، فالعيال الله يهديك واحنا بنفطر ليه؟ لان بيجي في ذهنهم صوره لحم ودم وانت قاعد بتاكل فيه، وتقول هو ده الرب. ولازم اوعى اوعى تطلعها، دخلت يبقى اتصرف بلسانك وتحط صبعك وتطلعها، والا تبقى واعطين على اي واحد مسيحي الرب دخل في بقه وطلع معلش بقى هنعمل ايه؟ هم كده في الكنايس ما ينفعش، لو واحد البابا حط او القسيس حط اللقمه في التناول وحطها في بقك انك تمد صبعك وتطلعها، لان انت كده معناها بترمي المسيح، بترمي الاله، بتكفر بالله، فهيبقى كفر بقى. يعني ازلطها ازاي دي؟ ده عايزه جردلين ميه عشان تتبلع، وخصوصا لما يكون الكاهن ما هوش مغسل ايده، ولا لسه جاي من الحمام، ولا ايده كانت في مناخيره، ولا حاجه زي كده، يعني هتاكلها ازاي دي؟ يقول لك جسد المسيح. انا مش عارف اشرح والله. لكن ايا كان، خلينا نتابع القصة، لأنهم بيقولوا إيه؟ إن اندفن، فكوا الجثة اللي كانت على الصليب، إن أنا قلت لكم ده واحد شبهه مش عيسى أبدا، مش عيسى، وصوروا إن هو اندفن في مقبرة مجهولة، وبعدين جم سابوه يوم السبت، لان اندفن يوم الجمعه بالليل، يوم الجمعه اخر وقت من الجمعه عند دخول الليل، راحوا دفنوه، وبعد كده سابوه يوم السبت ويوم الحد الفجر، يعني كده يوم ونص ما كملش 3 ايام، راحوا عشان يدوروا في القبر مجموعه نسوان، يعني راحوا يدوروا على القبر، والتلامذه كلهم طبعا ما كانوش معاه في الحته ديت، وقاعدين بيستنوه بعيد في القدس، أو في أورشليم فما لقوش الجثة. الجثة راحت، القبر اتفتح، كفن موجود لكن عيسى مش موجود. طيب انت كده ما تيجي تحسبها، لو هو نفسه اللي خرج وقام يبقى قام عريان ملط. خلي بالك يا اخوانا ما تنساش الحته دي، قام عريان ملط كله باين، ساب كفنه ومشي. والاحتمال الاقرب عندي ان المقبره دي بتاع واحد اللي عاملها لنفسه ولا لعيلته، فالجماعه جم دخلوا جثه من غير استئذان ودخل جوه، فصاحب المقبره وواحد من عيلته ولا حاجه راحوا هناك فلقوا جثه مدفونه، قالوا اللي مدخل ده هنا ايه، طلعوا بره ودفنوه في اي حته ولا حاجه وخلاص وانتهت القصه. ليه؟ لان الجثه اختفت، واللي طلع بعد كده خلي بالكم اللي طلع صوروه على انه شبح، على ان عيسى بيظهر لهم شبح فجأة كده. فالنساء لما دخلوا عشان يشوفوه ما لقوهش راحوا جري على مين؟ على التلاميذ. طب والتلاميذ سابوه ليه؟ ما راحوش معاه ليه؟ ما وقفوش جنبه ليه؟ دي تساؤلات كثيرة احنا ذكرناها في الحلقات الماضية. لكن تعالوا نشوف بطرس هنا ساعة ما قالوا له كده فراح يجري يشوف هو الرب موجود فعلا ولا مفقود. الرب اللي كفنوه ومات واللي قام من الأموات بعد يوم ونص، مفترض يقعد 3 أيام مش يوم ونص. فبطرس راح ظهر يسوع المسيح لاثنين من تلاميذه فرجعا بفرح الى الاخرين. لقد بقول لك ظهر بقى هيبقى عامل زي ايه، عفريت بتنطط كده. فبقى طلع اثنين، المسيح طلع لاثنين من تلاميذه فاستغربوا وخافوا. هنعرف القصه، ما هو طبعا الراجل اللي بيقرا الكلام ده بيقرا من خلاصه جمعها من الكتاب المقدس. ما انا بقول لك هنا الكتاب المقدس هنا فين؟ في نهاية عصر عيسى. في الإنجيل في الكتاب المقدس الواحد للطبعة الواحدة، متى وماركوس ولوقا يوحنا في طبعة واحدة، مش في يعني عند الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كل واحد له نسخ، وكل واحد عنده متى وماركوس ولوقا ويوحنا، والأربعة اللي جوه دول مختلفين في داخلهم من كنيسة للتانية. احنا هناخد واحدة بس اللي هو كتاب الحياة المشترك عندهم كله ونقارن بينهم ونشوف ايه اللي حصل في القصة وايه اللي ذكروه في الفيلم وايه اللي مش موجود. لان مش موجود ليه؟ ما انا قلت لكم المرة اللي فاتت ان هو وهو بيحكوا على مسألة صلب عيسى على الساعة 12 الظهر اللي بيسموها الساعة 6 الدنيا اسودت والشمس اظلمت وفضلت قاعد الدنيا كلها سواد لغاية العصر الساعة 9 اللي هو الساعة 3 في توقيتنا احنا، وبعد كده رجعت الشمس. فالثلاث ساعات دول فيهم مات المسيح، مات في اخره على حسب زعمهم يعني، ده اللي صوروه. الدنيا اسودت فالناس جرت وخافت وخلاص، لكن اللي موجود في الاناجيل التانية غير كده. اللي موجود في لان الارض حصل فيها زلزال كبير والدنيا اظلمت والحجارة شقت وانكسرت، وقام من القبور الصالحين او الصالحون من المؤمنين، طلعوا من القبر وطلعوا من القبور كلهم احياء ومشهد بقى زي الزومبي بالضبط، زي ما بتشوف الزومبي في افلام الزومبي، ناس طالعه من تحت القبور كده علشان ايه؟ طالعين ياكلوا في الناس. ده المشهد اللي صوروه في الاناجيل، ما جابوش هنا. يعني في الفيلم ما ينفعش انت عشان تتكلم الناس وتحترم عليته تجيب ناس زومبي او دراكولا او ناس قايمه من القبور ساعة المشهد ده. ليه؟ خلاص، يبقى دينك وعقيدك عبارة عن خيال مش حقيقة. الحقيقة مفقودة يا معلم. انجيل عيسى فين؟ دورونا عليه. سيبكم الكلام ده، الكلام ده كله كلام. فهم ما صوروش للناس، ما صوروش الناس اللي قايمة من الأموات. طب ما تيجي تبص تلاقي بقى ملايين النصارى في العالم، ملايين، عشرات الملايين سمعوا الفيلم ده او شافوه بكل اللغات. الغلابة اللي في افريقيا ولا غيرهم ولا بتاع، اما يشوفوا الكلام ده يقول لك خلاص حقيقة ويسلموا بها. لكن هل هم عارفين الحق فين؟ مفيش، ضاعت الحقيقة. طيب، فاتنين شافوا يسوع وجم يبشروا التلاميذ، بصوا كده، وفجأة لقوا يسوع طلع لهم كده زي العفريت. قام الرب حقا وقد ظهر لبطرس. لما رأيناه في الطريق لم نعرفه، لكن لما كسر الخبز عرفناه. بقول لك لما شفناه في الطريق ما عرفناهش، لكن لما كسر الخبز عرفناه. ايه الكلام ده؟ يعني خلي بالكم، بقى فيه واحد عشت معاه سنين ولما تشوفه ما تعرفوش. يبقى اللي شافوه هو عيسى ولا شبه عيسى ولا عفريت عيسى؟ ها؟ هو مين؟ عمواس. ولماذا يذهب إلى هناك؟ هم قابلوه هناك ناحية عمواس. عمواس دي اللي بلد كان فيها الطاعون، اللي الصحابة امتنعوا عن دخول عمواس بسبب ما فيها من الطاعون. فجأة الأول هنا بصوروه كأنه بالضبط طالع زي العفاريت. هنا طالع كأنه عفريت بالضبط، فجأة كده في ايه؟ هذا إن دل على شيء فإنما يدل على إن ممكن الفكرة الشيطانية أوحى بها شيطان لبولس إن يعملها كده. ولو قلنا ده حقيقة يبقى ده ماهوش عيسى، ماهوش عيسى. لكن هم صوروها الناس على إن عيسى، بس طلع إزاي؟ أهو زي ما بقول لك، أهو عفريت طلع قدامه. ودي الحتة اللي بيتكلم عنها احمد ديدات في مناظره، يا ريت ان احنا ايه نسمعها برضو، ما فيش اشكال. احاول اسمع لكم اللي قاله احمد ديدات. نشوف كده. Was it really that Christ Jesus wasn't crucified? He never died? And how can you prove this? Because this is the only for which is actually Christ. Was it really that Christ Jesus? ده السيس بيكلم أحمد ديدات وبيقول له أنت بتقول إن يسوع المسيح لم يصلب ولم يمت، فأثبت لنا وجهة نظرك تلك. بيقول له انا عايز اقتنع فعلا، زي ما احنا بنقول كده في البرنامج، احنا بنقول في البرنامج بناء مش على اللي قاله احمد ديدات ولا غيره، لا والله، حتى انا نفسي وانا بحضر بقول خلي الامور تبقى تلقائية على الشاشة، يعني الناس تقرا معايا وتتفاجئ زي ما انا هتفاجئ، ونقارن بين اللي قاله لوقا واللي قاله مرقس ويوحنا وكلام من ده. هل المسيح شبه لهم وان هو ما اتصلبش زي ما القرآن بيقول، ولا الحقيقة ازاي؟ هتلاقي ان اللي موجود عندهم في كل كلمة وسطر وفقرة او بيقولوا عليها آية كلها بتشهد لما جاء في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فده واحد قسيس بيقول له يعني اثبت لنا وجهة نظرك ان المسيح لم يصلب وانا ادخل في الاسلام. بقول ده هيساعدنا ان نبقى مسلم، وبعض تلامذتي موجودون هنا ويعلمون انني اسقف بالكنيسة. فبقول لأحمد ده them are here, they know of my ambition, but my aim and the truth is لكن الحق هو ضالتي، انا عايز اعرف الحق فعلا واتبعه. ده حاجة كويسة قوي، ده شيء جميل جدا جدا ان يكون واحد حريص على ان يعرف الحق فين. فالمهم بقول له اثبت لي what I'm looking for, because I believe a day will come I must stand by the judgment throne to أبو أنا أعلم إن لم أسأل وأناظر وأبحث فكيف لي أن أجد تلك الحقيقة زي ما أنتم شايفينه بتقولوا معي الكلام. To testify of what I've done on earth, but how am I going to find that truth? Because it has been told of. ولأننا معشر النصارى نؤمن إن المسيح مات وقام من بين الموتى كي يبرهن للعالم أنه هناك حياة بعد الموت. يعني بقول إحنا أصلا مؤمنين بكده على أساس إنه أمن الأموات عشان يبقى في حياة من إيه؟ حياة بعد الموت. طيب حكاية القيامة من الموت، طب ما هو خلي بالكم يا اخوانا عيسى عليه السلام وردت في حياته اشياء احيا فيها الموتى باذن الله، وصنع من الطين، استخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. يعني دي عملية مش محتاجة يعني ان لازم هو يموت علشان. وبعدين المسيح ده كان نبي ولا رب؟ ده بقولك الرب يعني المسيح ما المسيح ده عنده رب ولا هو رب؟ طبعا if we the Christians believe that Christ died and rose to show to the world that after death there is life, this is the proof. إذا أمكنك إثبات عكس هذا وإقناعي بالحجة فإنه من دواعي سروري أن أصبح مسلما. لما تثبت لي إن إيه ان عيسى لم يصلب. الله التحدي كويس قوي. شوف احمد ادى رد عليه وقال ايه، ان هي المساله في ايه القضيه اخوانا، مش اثبت لي. طيب انت اثبت لي ان انت ان اللي انت عندك او اللي عندك من المخطوطات اللي بينها اختلافات تقارب 200,000 ان دي اناجيل عيسى عليه السلام. فين انجيل عيسى؟ واحد بعت رسالة لواحد صاحب السمو ثوفيلس، بعت له لوقا رسالة، يبقى انجيل. انت خبالك ازاي؟ مش مشكلة، بس شوف احمد جد بقول له ايه. I can just have that. Hallelujah, I would turn tonight to be a Muslim. I prove this to you. فأحمد ديدك برد على بقوله كان بسط الأمور. يقول أخانا هنا أنه لو صار متأكدا أن صلب المسيح لم يحدث if he can be made certain that this crucifixion didn't take place, he is prepared to accept Islam. فإنه مستعد أن يقبل الإسلام دينا أمامنا الليلة. Come tonight. Let us see. دعونا نوضح الأدلة. Man says I want to find the truth. وبيدعي أخانا أنه يبحث عن الحقيقة. But generally they close their eyes. ولكنهم في غالبية الأمر كمن يغلق عينيه يرفض رؤية الشمس ويدعي أن الشمس غير موجودة. أنت أصلا الشمس قدامك وشايفها وبتقول هات دليل على انها موجوده. If I want to see the sun and I don't see the sun because his eyes are closed and he doesn't want to open the لا يريد ان يفتح عينيه كي يرى الشمس. مغمض عينه والشمس موجوده، افتح عينك وانت تشوفها. طيب ايه بقى اللي واضح زي الشمس؟ Eyes. He's terrified to open the eyes. فهو مرعوب من أن يفتح عينيه، لا يمكن لأحد أن يساعده في تلك الحالة، ولو وضعت أمامه آلاف الشموس ولن يرى النور لأنه مقفل عينه. افتح عينك، بص. هبص على إيه؟ شوف أحمد ديدات هيقول إيه. Nobody can help him. No million suns can help him to see the light if he keeps his eyes closed. But now if he opens himself. لكن لو وسع مدركه وقرر أن يلقي نظرة بداخل الكتاب المقدس كي يعرف ماذا يقول. So let's have a look. What does the book say? The book says Luke chapter 24. خلي بالكم في إنجيل لوقا الإصحاح 24. لاحظوا معايا بقى يا إخوانا هنا الكلام. العدد 36 بيقول فيها ايه؟ Verse 36 that Jesus returns to that upper room. ان المسيح قد عاد الى الغرفة العلوية حيث تناول العشاء الاخير. المسيح عاد يعني قام الاموات وراح قاعد معاهم في الغرفة العلوية علشان يتناول العشاء الاخير. بصوا كده. Here they had the last supper. The Christian knows what I'm talking about. المسيح يعلم جيدا عما اتكلم. اي واحد مسيحي عارف حكايه الغرفه العلويه ديت وان المسيح جه لهم علشان يتناول معهم العشاء الاخير. قبل صلبه المزعوم ذهب يسوع المسيح الى تلك الغرفه العلويه في بيت المقدس. حيث تناول مع حواريه العشاء الاخير. So after his alleged crucifixion, بقولك لذا بعد صلبه المزعوم عاد يسوع بعد 3 أيام. Jesus returns after 3 days, and he goes into this room and he. بقول وقد دخل إلى تلك الغرفة وكان حواريوه هناك وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم سلام لكم. خلي بالكم يا اخوان بيسلم عليهم. طيب هم نفسهم استغربوا. Disciples are there, 10 of them are there, and he wishes them in Hebrew shalom aleichum, same as salam aleikum. نفسها كلمة السلام عليكم باللغة العربية. طب هو راح يتعشى معهم كان معاهم ولا دخل عليهم يقول لهم السلام عليكم؟ خلي بالكم in Arabic when he said peace be unto you, حين قال لهم سلام عليكم اصيبوا بالفزع فجزعوا وخافوا. ده في لوق. طيب انتوا خايفين ليه؟ شفتوا عفريت؟ بص السلام عليكم. His disciples were terrified. I'm asking my Christian brothers. فإنني أسأل إخواني إخوة النصارى لما أصيب الحواريون بالفزع؟ قال لهم فزع ليه؟ Why were they terrified? They were affrighted. وظنوا أنهم نظروا روحا يعني شافوا حاجة زي شبح. لقد فزعوا لأنهم ظنوه شبحا أو روحا. Because they thought he was a spirit. And I'm quoting correctly the scripture. بقول له انا بقتبس الكلام صح من الكتاب المقدس يا صديقي؟ قال له نعم. قال له نعم انا متاكد باللي بقوله. So I'm asking. هنا بقى بيسال بقى هل بدا المسيح روح او شبح او كشبح؟ السؤال هنا بقى المسيح اللي كان قدامهم ده ولقم الاموات كان روح ولا شبح؟ وعايز اقول لهم هم شافوه وفزعوا. انتوا اللي بتقولوا كده شافوا عفريت شافوا روح شافوا شبح. ده اللي موجود يعني ما شافوش جسد ما شافوش جسد. فهو يقول لك لا ده قال لهم اهو انا جسد اهو. بص did it look like a spirit did it look like a ghost a spook they said no. Then I said, why should they think وبعدين بيقول لهم ايه؟ فنقول لا لذا فاني اسال لما ظنوه روحا وهو لم يبدو كعفريت. And the spirit didn't look like one. Christian gets puzzled. يصاب النصارى بالحيرة في هذه الحالة. because they say he, they thought. لا يقدروا شو هم ظنوه روح. ظنوه روح. But he was a spirit. So I said, you see the reason. لذا فإني أقول لهم أن السبب هو that the disciples of Jesus. أن حواري المسيح قد سمعوا من كلام الناس أن المعلم يسوع قد تم تعليقه على الصليب. كل اللي يعرفوه كلام سمعوه. يعني ده اللي احنا قلناه في المرة اللي فاتت. التلاميذ كانوا فيه. يعني لما تيجي تحسبها كده المفترض ان اصحاب عيسى هم خاصته يكونوا ملازقين معاه على طول ملازمينه ما يسيبوهش. انما كل الكلام سمعوا كلام. سمعوا كلام. ليه؟ لان الحقيقة ان اللي بيتكلموا عنه واحد تاني شبهه مش عيسى. They had heard some hearsay people talking that the master Jesus was hanged on the cross. They had heard from وقد سمعوا من كلام الناس انه قد اسلم الروح ومات. سمعوا كل ده سمع. Hearsay people talking that he had given up the ghost and that the spirit had come out, he had died. They had heard from here. وقد سمعوا من كلام الناس انه الان ميت ومدفون لثلاث ايام. هو طبعا يوم ونص مش ثلاث ايام خلي بالك. People talking that now he is dead and buried for 3 days. All the knowledge is on hearsay. People talking because كل معلوماتهم جايه من السمع وكلام الناس. لان انجيل مرقس في الاصحاح 14 العدد 50 بيخبرنا. Mark chapter 14 verse 50 he tells us that the most critical أنه حين أتى اليهود الإمساك بيسوع المسيح كل تلامذته تركوه وهربوا فتركه الجميع وهربوا سابوه ومشوا. In the life of Jesus all his disciples forsook him and fled. All. Some asking does all mean all in your life. بقوله ما أنا عايز أسألك بقى كلهم في لغتك تعني كلهم ولا حبة منهم؟ He said yes. So they were not there. فتقول نعم كلهم. لذا فهم لم يحضروا صلبه وكل معلوماتهم من كلام الناس وده اللي احنا ذكرناه لكم قبل كده. All the knowledge from what they heard. So on hearsay knowledge if you know about a man who is لذا بناء على كلام الناس لو اخبروك ان فلان مات واندفن من ثلاث ايام. Dead and buried for 3 days. You expect him to be stinking in his grave. انت متوقع ان يكون متعفن في قبره دلوقتي. Am I right? After 3 days the man should be stinking in his grave. لاحظوا ان هم خدوا مشهد ان بطرس راح جري علشان يشوف بطرس ده كبير الحواريين عندهم يعني. راح جري على بناء على كلام النساء اللي راحوا قالوا هو ما هوش موجود في القبر فراح يدور فما لقاهش. حين ترى مثل هذا الشخص فمن البديهي ان تشعر بالخوف. شيء طبيعي يقول لك ايه ده راجل اتعفن المفروض يكون تعفن سمعنا من كلام الناس انه مات افاجأ بيه الاقيه قدامي يبقى معنى كده ايه ها ايه معنى كده. As a person you see naturally you're terrified because you think he's a spook. انت على طول تقول ده عفريت أو روح مش حقيقة دي. A ghost, a spirit. So Jesus wants to assure that. لذا أراد يسوع المسيح أن يبرئ أنه ليس روحا ولا عفريتا. يعني أنا قدامك أهو لا اتصلبت ولا اندفنت. وهي دي الحقيقة. هم صوروها لأنه روح، لا هو مش روح. ده بقول لهم امسكوا ده بسوني شوفوني that he's not what they're thinking. They're thinking he has come back from the لأنهم يعتقدون أنه قد عاد من الموتى وبعث للحياة فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم. ده الكلام ده في لوقا dead resurrected. So he said انظروا يدي ورجلي إني أنا هو بسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. انظروا إلى يدي ورجلي. Says, behold my hands and my feet. إني أنا هو. I'm the same fellow man What's wrong with you fools? Can't you see? Inni, most certainly I, ana huwa. Husuni, wanzuru. Say, handle me and see. Fa'inna ruha, laysa lahu lamu wa izamun. For the spirit has no flesh and bones, as you see me have. And they felt it. And they... فتحسسوا بأنفسهم وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم ها هنا طعام. He lived not for joy, neither were overjoyed, and wondered what happened, man. You know, the man was dead and buried. So he says, to assure them further, but this is not what they're thinking. He says, أعندكم ها هنا طعام. Have you got here anything to eat? فتناولوا جزءا من سمك مشوي. فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم. فناولوه جزءا من سمك وشيئا من شهد عسل فأخذ وأكل قدامهم. And they gave a piece of dry fish and a honeycomb and he took it and he asked in the very sight of Ruah. أكل أمامهم السمك والعسل ليثبت ماذا؟ There was a ghost. He's a spook. إنه عفريت أو شبح ماذا يثبت لهم؟ He's a spirit. What is he proving? I'm a same fellow man, damn fool. يريد أن يثبت لهم أنه نفس الشخص. فلما أنتم خائفين مني؟ What are you afraid of, people? This is what he's proving them. He's telling them. هذا ما يريد إثباته لهم ببساطة. فهو يخبرهم ببساطة أنهم ليسوا ما يظنونه. And that is not what you are thinking. And yet is that he is. He's ولكنكم الآن مصرون أنه كذلك. فهو يقول أنه ليس روحا وأنتم تقولون بل هو روح. شوفوا يا أخوانا بقى القصة كلها زي ما قلت لكم قصة الصلب دي ملاش علاقة بعيسى خالص. دي الواحد تاني خالص ملوش علاقة بالموضوع. Amazing sense of إنه لمنطق عجيب وغريب والله. Logic reasoning. The man is telling you I'm not. الرجل يخبركم أنا لست روح وأنتم تصرون على أنه روح. What you say he is? You say I'm not. يقول لكم أنه ليس الله ولكنكم تصرون أنه الله. God, I'm a servant of God. I know He's God. Jesus says. يصرح يسوع المسيح أنه لا يعلم شيئا عن اليوم الآخر يوم القيامة وأنتم مصرون أنه يعلم يوم القيامة. I don't know about the يوم القيامة. This is He knows. Jesus says I can't do everything. ولا أفعل شيئا من تلقاء نفسي فيقولون إنه يستطيع فعل كل شيء. My own self says He can do everything. I say what's wrong with you people? لذا فإني أتساءل ما خطبكم أيها الناس؟ الرجل يخبركم أنه لا يعرف ويخبركم أنه نفس الشخص الذي عرفتموه مسبقا. The man is telling you I don't know. The man is telling you I'm the same fellow. And you say no, he's a spirit. وأنتم مصرون أنه روح وهو يقول أنا لست روحا وأنتم مصرون أنه روح. He says he's not a spirit. He says he's a spirit. I want to know whether you understand English. أريد أن أعرف ببساطة إن كنتم تفهمون اللغة الإنجليزية. اللي قدامنا في الانجيل ديت انتوا كاتبينها بالانجليزي انتوا فاهمين معنى الكلام؟ لا اعرف اللغه الغانيه. هو غاني من غنى يعني صراحه. والا قلت لكم اقتباسه باللغه الغانيه لكن انا اعرف الانجليزي اللي انت بتتكلم بيه. فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. Look, it's an axiomatic. إنه ببساطة يؤكد الحقيقة. فالكل متفق على اختلاف معتقداتهم أن الروح لا لحم له ولا عظام. Everybody agrees. Whether Hindu, Jew, atheist, agnostic, spirit has no flesh and bones. So I must tell you that. لذا فقد أخبركم المعلومة بهذه الطريقة لأنكم تظنونه روحا وهو يقول أنا لست روحا. Because you're thinking that he is. He said he is not that. And he's eating dwarfish and honey. بياكل شهد العسل والسمك فهل يأكل العائدون من الموتى شهد عسل وسمك؟ Do resurrected bodies eat dwarfish and honeycomb? Do they? But when we wake up, فهل حين نقوم ليوم القيامة أول ما نقوم حناكل سمك وشهد عسل؟ كما everybody eating dwarfish and honeycomb? Is that what it is? So what is this? The man is telling you he is not and you say no he is. I said this is this. هؤلاء هم من قال عنهم القرآن ولكن قال عنه المسيح من قبل من أجل هذا أكلمهم بأمثال لأنهم مبصرون لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. The Quran discusses, Jesus said, seeing they see not, hearing they hear not, neither do they understand. The Quran confirms that. القرآن قال كده صم بكم عمي فهم لا يعقلون. The صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Deaf, dumb and blind, they will not return to the path. If you want to see. إذا أردت رؤية الحقيقة فالعلامات موجودة هنا وهذا الكتيب الصغير سيساعدك. This sign is there. This booklet is here. I don't know whether you got this crucifixion or crucifixion. Have you got this? Yes. No. There isn't a Christian born. Look, brother, brother. لا يوجد مسيحي واحد على سطح الأرض يا أخي يمكنه ضحض هذا النقاش. Listen, I'm offering your mighty. ولنا عرضت على عملقة مبشريكم في الولايات المتحدة. Christian giants in America. مناظرة في ساحة ماديسون سكوير جاردن على نفقة الشخصية لأن طبعا ما كانش فيه إعلام ولا فيه قنوات فضائية تتبنى مناقشة النصارى بهذا الشكل. At my expense, you get me Jerry Falwell or Pat Robertson. أحضروا لي أعتى مبشريكم جيري فولير أو بات روبرتوسون أو بيلي جرام. And I will give you. وسوف أعطيك أنت إن أمكنك الاتفاق معهم $10,000 إن جعلت أحدهم يوافق على عرضي. $10,000 present. If you can make any one of those to agree to discuss this with me in American Medicine Square Garden, I will give you as a present $10,000. وأنا حديك $10,000 لو جبتهم يعني. $10,000. ده اللي حصل. Was he really that sad? في قصة سلام أحمد ديدات وهو بيكلم القسيس قال له الحقيقة قدام عينكم واضحة زي الشمس من كلام كنتم. فهنا يسوع طلع لهم روح شبح هم قاعدين يبصهم وهو في الطريق قال لك بطرس قبله وهو راجع او ماشي في الطريق فمعرفوش او ظنوه شبح لكن لما كسر الخبز قالوا هو ده يا عيسى وجاي لهم دلوقتي قدام الناس في الغرفة العلوية ولا وفين لكم ما بالكم مضطربين كلهم قاعد مستغرب زي ما احمد قال كده ده الواقع احنا لسه ما قرأناش كمان في الاناجيل لان المقارنة دي مهمة ودي اللي تأكدت منه ان احنا بس نعرض لكم نصوص ونبص فيها مع بعض كده على العموم لا انتهت ونلتقي معكم في اللقاء القادم بإذن رب العزة والجلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وباركهم